المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله، هذه رسالة ورسلتنا من طاهر عبده من الدمام من الدفاع المدني، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: إذا كان عند الرجل امرأة طاعنة في السن ووقفت عن الحيض، هل يجوز له أن يطأها أم لا وهي لا تريد ذلك منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فالأصل أن الزوجة زوجته، وله الحق أن يطأها بعد انقطاع حيضها وكونها آيسة، كما كان له الحق قبل انقطاع حيضها وقبل إياسها، وليس لها الحق أن تمنعه. إلا إذا كان هناك مانع شرعي موجود فيها فيجب عليها أن تبينه له من أجل أن يعذرها في ذلك، وبالله التوفيق. أيضا يقول: إذا كان يوقع الجماع في ملابس فهل يجوز أن يصلي فيها؟ وإذا كان لا يجوز فهل يخصص ملابس خاصة للجماع؟ الجواب: هذا الثوب الذي يستعمله الشخص للجماع قد يصيبه مذي في أثناء الجماع، قبل الجماع أو بعده، والمذي نجس يجب غسله، والأصل في ذلك ما جاء في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف حينما سأله عما يصيب الثوب من المذي، قال له: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه منه. وهذا دليل على أنه يغسل، وبناء على هذا فإذا كان الثوب تحقق فيه وجود مذي فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب غسله. وقد يوجد في الثوب مني، ولكن المني طاهر، والأصل في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه مسلم وغيره. وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه وبقع الماء. وللدارقطني عن عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. فتبين مما تقدم أن هذا الثوب إن كان قد أصابه مذي فلا تصح الصلاة فيه إلا بعد غسله، إلا بعد غسل المكان الذي أصابه المذي. وإذا كان قد أصابه مني وصلى فيه فإن الصلاة صحيحة، ولكن من مكارم الأخلاق أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان رطبا يسلته أو يغسله بالماء، وإن كان يابسا فإنه يحته. ولو صلى فيه ومع وجود المني فإن الصلاة صحيحة، ولكن من الأحسن أنه إذا أراد أن يذهب للصلاة فإنه يلبس لباسا جميلة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو أن هذا الشخص أراد أن يزور شخصا من الأشخاص من أهل الدنيا أو من أصدقائه للبس أحسن ما يجده من ثياب. فإذا كان هذا الشخص يريد أن يذهب إلى المسجد ليقوم بين يدي الله جل وعلا ويتوجه بوجهه إليه، ومع ذلك يترك لباس الزينة الذي ذكره الله تعالى ويذهب بلباس نومه، هذا ليس من المناسب. والحاصل أن هذا الشخص إذا صلى في ثياب طاهرة فكونه ينام فيها أو يعمل فيها فإن نومه في هذه الثياب وكونها ثياب عمل له لا أثر لذلك على صلاته، وبالله التوفيق. من محافظة التعميم وردتنا هذه الرسالة، بعث بها رمضان حسين علي، يقول فيها أنه لم يستطع النهوض لصلاة الصبح إلا في بعض الأيام، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: ينبغي أن ترجع إلى نفسك وتنظر في الأمور التي تزاولها، فقد يكون هذا نتيجة مزاولة لأعمال يتأخر نومك بسببها. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تخفف من هذه الأعمال وتنام مبكرا حتى تستيقظ لصلاة الفجر مبكرا. وقد يكون ذلك ناشئا عن مزاولتك شيئا من المعاصي، والمعاصي لها تأثير بالغ على الإنسان من وجوه مختلفة، ومنها أنها تكون سببا في تثاقله عن طاعة الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن ترجع إلى نفسك وتتفقدها وترجع إلى ربك وتتوب إليه وتستغفره. وقد يكون ذلك راجعا إلى ثقل في نومك، وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تعهد إلى شخص يوقظك للصلاة من أهل بيتك، أو أن تجعل عندك ساعة توقتها على وقت أذان الفجر من أجل أن توقظك. والحاصل أنه يجب عليك أن تبحث عن السبب الذي من أجله حصل عندك ما حصل من تثاقلك عن صلاة الفجر، كونك لا تستيقظ إلا متأخرا، وتعالج هذا السبب لأنك مسؤول عن نفسك. وبالله التوفيق. أيضا يا شيخ عبد الله يقول المرسل رمضان من العراق: إنني كلما رأيت بنتا أو امرأة أو رجل أخجل كثيرا، فما هو السبب؟ الجواب: الأسباب لهذا متعددة، فقد يكون ذلك راجعا إلى سوء التربية لك من أبويك أو من أحدهما أو من مربيك، إذا كان كل من والديك قد توفي وأنت في حاجة إلى تربية، بمعنى أنه زرع في نفسك الخوف والخجل من الناس فاستمر هذا معك. وقد يكون السبب راجعا إلى أنك تستعمل العادة السرية، والعادة السرية محرمة، وهذا الأثر الذي ذكرته من آثارها. وقد يكون السبب راجعا إلى عدم ثقتك في نفسك، وأن هذا أمر متمكن من نفسك، فتحتاج إلى التغلب على هذا بكثرة التكلم مع الرجال ومع النساء اللاتي من محارمك، وتحرص على حضور مجامع الناس كالأندية وكالمحاضرات، وكالندوات، وغير ذلك من الأمكنة التي يجتمع فيها الناس ويكون الاجتماع فيها نافعاً. أما الاجتماعات التي تضر فلا يجوز لك حضورها. فالحاصل أن من الأسباب ما يرجع إلى ناحية تربوية، وهذا يمكن أن يزول تدريجيا بالتغلب عليه، وقد يكون راجعا إلى استعمال العادة السرية فيجب عليك أن تقلع عنها، وقد يكون راجعا إلى عدم الثقة بالنفس فينبغي أن تتغلب على ذلك بحضور المجتمعات الطيبة وقوة الإقدام على الكلام. وبالله التوفيق. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة طاهر عبده من الدمام من الدفاع المدني، يسأل عن حكم الزوجة الآيسة أو التي تريد أن تمنع زوجها بعد أن أيست من جماعها أو جماعه لها. والمستمع رمضان حسين علي العمري أو عمري من العراق محافظة تأميم، عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.